مساكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوعنا طول العمر، وطول العمر موضوع واسع فيه مسائل أذكرها باختصار. أولا، هل كانت أعمار الناس فيما سبق أطول منها الآن؟ ظاهر نفس الأعمار، من في استثناء بأبونا آدم ربما ذريته، في نوح، في بعض الناس، فالاستثناءات قليلة، وإلا بشكل عام معدل الأعمار دون 100 سنة. فإذن الإنسان مخلوق ومركب وظروفه وأرضه تجعل عمره محدود. هذه نقطة. وزادكم بسطة في العلم والجسم، يقال أيضا زادهم بسطة في العمر. الاستثناءات من العمر العادي كثيرة، استثناء أبونا آدم. أبونا آدم إجاه بالأول، إجاه قابيل وهابيل، ويقال إجاه بنات. أنا ما ثابت عندي أن آدم كان له بنات أبدا، ويقولون زوج أولاده وبناته، وما ثابت أنه عنده بنات أبدا. وإذن كان لازم الله يزوجهم لقابيل وهابيل. هابيل الله بعث له حورية، وقابيل صاحب الشيطان ومرافقة، وجاب له واحدة من جماعتهم جنية، كشف عن جنية فتزوجها قابيل. وعاش آدم بعد هابيل، كان عنده ولد هابيل اسمه هبة الله، أيضا عاش مدة. طرد قابيل وتزوج قابيل، صار عنده أولاد كثرة، وآدم هو وحجيته حواء وهذا الطفل هبة الله، وظل ما إجا أولاد إلى أن صار عمره 650 سنة. توفي ابن هابيل هبة الله، فجاء لآدم شيث أيضا هبة الله سماه. مهم أن عمر آدم أكيد في حسب رواياتنا أكثر من العمر العادي. عمر نوح منصوص عليه من القرآن، ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وليش 50 عاما وخمسين سنة؟ ما الفرق بين السنة والعام؟ العام أقل من السنة. العام نسميها عندنا بالعامية شتوة، شتوة. يقول لهذا اشتغل عنا 10 شتوات، 10 صيفيات، فعام من العوم. فإذا الاستثناء من 1000 سنة 50 شتوة، يعني أقل من 50 سنة. طيب، فلبث في قومه، كم كان عمره لما بعث على القاعدة؟ 40. طيب، 40 و950، هاي حوالي 1000. لما بعد الطوفان عاش في قومه وأسس دولة، يمكن عاش 50-70 سنة، فعبر 1000. غير يقال أنه عاش طويلاً. المؤكد أنهم عاشوا طويلا، واللي روايتهم في مصادر المسلمين إبليس، هذا من الجن، والجن أعمارهم قريبة من أعمارنا أيضا. إبليس عاش طويلا، وعندنا السامري هذا لسه موجود إلى ظهور الإمام حتى يطلع حجة على اليهود، والسامري، وعندك الخضر سلام الله عليه. الخضر وارد عندنا أن الله عز وجل مد في عمره وجعله علامة للمهدي سلام الله. كيف؟ علامة. والآن أي واحد يناقشك في عمر المهدي سلام الله عليه من كل الخضر يقف، هو يؤمن بأنه حي. وشوف من ألوف السنين، يمكن قبل موسى كذا ألف سنة، وظهر في زمن موسى. طيب ظهر في زمن موسى سلام الله عليه، وبعدين ظهر في زمن نبينا صلى الله عليه وآله، يظهر كان على الأئمة عليهم السلام، وبعدين يمتد به العمر. بل رواية صحيحة عن الإمام الرضا سلام الله عليه تقول أنه حي لا يموت حتى يبعث بالصور، حتى ينفخ في الصور، يعني يتكمل الأرض كل دولتها وختامها دولة أهل البيت عليهم السلام، التي ليس بعدها دولة وليس بعد عدلهم ظلم، كلها ينفخ في الصور، حينئذ يموت الخضر. معناه أنه يمكن 20,000 سنة عمره، هذا متفق عليه أيضا. طيب، فإذا الذي يتعجب من طول عمر المهدي سلام الله عليه، نقول له أنت معتقد بناس عمرهم طويل وليش لا؟ عندما يقول له كعب الأحبار هذا الحاخام التعبان اللي هو مستشار ثقافي عند الخليفة، لما يقول له أنه أنا شفته باليمن الدجال، كيف رأيته؟ قل رأيته من زمن النبي سليمان مربط بزناجيل حديد وموجود في اليمن، بعد عايش؟ يقول عايش. يمتى؟ يقول لما الله يسمح لي يظهر. ألوف السنين معناه الدجال يكون عمره. بعد إجا قسيس ثاني، هذا تميم الداري. تميم الداري ذول اللبنانيين كاهنين يتاجرون بالخمر، هو وأخوته، فيجيبون أدنان الخمر من الشام إلى الحجاز. يقول بعد ما أسلم قال للنبي أدهدي لك أنا زق خمر، عود أسلم عود، قال إن الله حرمها، قال بيعها واستفيد من فلوسها، بيعها لها المؤمنين. خلي بلال يوقف بالمسجد يقول لهم أيها المؤمنون أهدي إلى رسول الله زق خمر، من يريد لك كيلو كيلو وين؟ هو بمئة كيلو، وأنتوا اشتروه حتى تنفعوا النبي. يقولون يا أخوي سيد محسن الأمين الله يرحمه، مو أنا يا شيخ حمزة، الشيخ حمزة حمصي، وأنا أنقل النكتة عن أهل حمص، فذاكر نكات عن أئمة الجماعة، ومنها أن رجلا ذهب إلى حمص، دخل إلى المسجد، ما شاء الله مسجد كبير وبيدار وموسم الصيف وبي عنب كثير، فوجد إمام المسجد وزوجته وأولاده مشغولين بعصر العنب وغليه خمران. قال يا أيها الشيخ ماذا تفعل؟ قال إيه هذا، أنا أتقرب إلى الله. كيف تشرب خمر؟ قال لا لا لا، إذا بعناه عنب مبلغ يصير قليل، إحنا نريد للمسجد نربح أكثر، فنبيعه نسويه خمر ونبيعه من مصلحة المسجد. فقال يا رسول الله أهدي لك زق خمر. قال له النبي صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لا حاجة لي به. و لازم أنت تريقه تهرقه إذا أنت أسلمت. المهم تميم الداري يقولون أسلم بالسنة التاسعة، وكان صديق عمر جدا، من يستكثرون أي كرامة على أئمتنا عليهم السلام. لكن تعال شوف صحاحهم، مسلم تميم الداري خلهم أول شيء يذكرون عنا كرامة ومعجزة مع عمر، أنه خرجت نار خارج المدينة بالحرة، طلع نار من الأرض، فقال له تعال يا تميم الداري أنت ولي. قال له نروح هذه النار. قال له لا العفو يا خليفة الله فلان، يا خليفة رسول الله. قال له لا تعال أنت روح حوشها وطردها. يقول والله خرج تميم الداري ويا عمر، تميم الداري وصل للنار وراد يحضنها، هي تهرب منه ويركض وراها، بعدين النار دخلت في شعب والحمد لله سلمت المدينة. هاي كرامة لتميم الداري ما يستحون بيها، لما تقولهم شيء عن أهل البيت توجعهم بطنه، شو يسوي لهم؟ يقول تميم الداري أنا أوافق على كلام كعب الأحبار أنهم زنجر بزناجير، بس مو باليمن، أنا رأيته. إيه أنت رأيته خلي. قال والله إحنا كنا بالبحر وانكسرت بنا السفينة، يوصف مكان مثل قبرص، كسرت السفينة، انزلنا حتى نجيب نصلح السفينة، ويقول صار يومين ثلاثة نشتري أكل، ما مشينا شفنا امرأة كلها شعر الشعر مغطيها وهي تمشي. اجت تكلم ويانا، قالت لهم يسميها الجساسة، هذا معروف من الصحاح حديث الجساسة في صحيح مسلم، هاي الجساسة المحترمة، هذه ولية، هذه قرابة عائشة، مقدسة عندهم صحيح. يقول قالت لهم تعالوا في عندنا واحد بالدير وأنا أشتغل عنده، جساسة للدجال، جساسة له، تعالوا ويعطيكم شيء. ورحنا وياها شفنا مكتف بزناجير حديد، وأخذ يسألنا ما فعل نبي العرب، قلنا له والله الله نصره وصار هو حاكم الجزيرة، ما فعلت عين الفلانية، ما فعل النخل بالمكان الفلاني، نسأله يقولوا سألناه، وكان يسأل عن العلامات حتى هو ينتظر أن يسمح له فيخرج هذا الدجال. هذا إذن هذا شقد عمره، أيضا من زمن سليمان، بس حطه في جزيرة قبرص. والعجيب كعب الأحبار تميم الداري اثنينهم كانوا مقربين للخليفة عمر، مستشارين، وتميم الداري سمح لهما عمر عليكم السلام أن يكون له مجلس يحدث فيه بأحاديث أهل الكتاب. وكعب الأحبار هم قال له حدث، ذاك مجلس أيمتى؟ أو كعب الأحبار يوم السبت، بعدين طلب أن يضيف له مجلس آخر فأضاف له، فصارت 3 أيام مسجد النبي بمحاضرات، يومين كعب الأحبار يحدث بأحاديث أهل الكتاب، ويوم تميم الداري يحدث بأحاديث أهل الكتاب، والمسلمين اسمعوا. إذا واحد جلس وقال قال رسول الله، جت درة عمر خيزرانة. ليش؟ ممنوع، بس أحاديث أهل الكتاب، النبي قال حدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج. هو ما أصل الحديث؟ يعني كل ما تقولون في انحرافهم صح، تكلموا عنهم ولا حرج عليكم، اتهموهم ولا حرج عليكم، ولا يعني خذوا من علمهم ولا حرج. فسرها وقعد هذولي. فصار عندنا مسجد النبي يوم سبت اليهود يحدث بأحاديث اليهود وحديث النبي ممنوع. هكذا هاي خلافة إسلامية شكل كانت. طيب عمر ماذا يقول؟ عمر يقول اللي يقوله كعب وتميم صحيح. طيب يعني الدجال اثنين؟ يقول لي اثنين مين؟ وأنا عندي ثالث. وين الثالث؟ يقول كنا في نخل المدينة رأيته وقلت هذا هو الدجال اللي وصف لنا اياه النبي، يقول بزمن النبي واسمه عبد الله ابن صياد، ابوه اسمه صياد، يقول شفته فعرفت هو الدجال. يقول اجيت انا قلت للنبي يا رسول الله ولد الدجال في نخل المدينة، أنا رأيت طفل وأمه فرضاخية، فرضاخية يعني سمينة طويلة عريضة عرفها بشكل أمة، وأبوه اسمه صياد. يقول فسكت النبي، بعضهم بعدين يقول تبسم النبي يعني صح. وحديث الدجال اللي يقول عمر أن النبي أمضاه مثل حديث اللي إجا حاخام للنبي بدعواهم، هذا اللي يأخذونه ابن تيمية وابن باز وغيرهم وبتوحيد محمد بن عبد الوهاب، يقول له جاء حبر من الأحبار قال يا رسول الله يوم القيامة الله يرفع الأرض على إصبع والسماء على إصبع والثرى على إصبع والشجرة على إصبع وكذا على إصبع، ثم يدور ويقول أنا الملك، يعني يرقص بيهم، يقول أنا الملك. قل فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم كاتب محمد بن عبد الوهاب، تبسم تصديقا للحبر صح. ابن تيمية يقول هذه علوم موجودة عندهم أمضاها النبي، هم قالوها إذن صح. واحد من الروايات ومسند أحمد يعدد لما الأرض على أصبع والسماء صابية، يقول واحد فيه من الطلاب في صنعة شاطر ذكي، يقول بالفرصة وقرأ لهم الحديث أستاذهم بالصف عن الله وأنه له أصابع، هذا مخلى صندوق هذا الولد وصعد، قال لهم يا أولاد أنا ربكم، قالوا شلون أنت ربنا؟ قال أستاذ يقول عنده ست صبي وأنا أشوف ست صبي عندي. عمر يقول أنه ولد بزمن النبي الدجال في نخل المدينة وحديثه صحيح على شرط الشيخين والمشايخ المحترمين. بعدين يقول كانوا يتأبون أن يغيظوا عبد الله بن صياد، عبد الله بن صياد شارك بالفتوحات، كانوا يوم يقول لهم والله ابتليت، مرة واحد شفته يقول أنه سواني الدجال الناس ينفرون مني، قال أنا فكرت أني أعلق نفسي بشجرة وأعدم نفسي، قال ليش؟ قال له وين ما تحرك يقولون الدجال الدجال، لسخ عليه عمر. مرة عبد الله بن عمر يقول لها الأخت حفصة رأيت عبد الله بن الصياد في السكة فقلت له اخسأ لا تعدو قدرك، تقول له لماذا أغضبته؟ ليش تغضبه؟ إنما يخرج من غضبة يغضب منها، تعرف متى يطلع هذا؟ يغضب ويقول يقول والله إيه غضب وكبر كبر كبر كبر ملأ السكة أنا هربت منها. هذا هم عندهم حديثه صحيح. انتوا اللي عندكم هالشكل عمر طويل، ليش تستكثرون ان الله يمدد عمر المهدي سلام الله عليه؟ وما يتسع المجال ان نتكلم عن السامري. السامري الى الان يعيش، فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس، يعني تهرب من الناس، ابعد من الناس. واحد الافاضل يقول انا شفته وهو يدور في فلسطين ولبنان، يقول شفته عن راس العين يصور وطويل ومعه شنطة وثوبه إلى نصف الساق ولحية كبيرة، يقول بس شافني هرب مني. يهرب من الناس إذا رآهم ويعيش في المنطقة. مهم السامري أيضا بعد مد الله في عمره إلى متى؟ عندنا أن الإمام المهدي سلام الله عليه يظهره ويحتج، هو يتكلم قصة اليهود والعجل وموسى، يحكيها على الهواء تلفزيونات الدنيا يشوفوها. والحمد لله رب العالمين.